إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا هو المجلس الثالث، شرح كتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج، وفي دورته السادسة، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أهمية التوحيد ووجوبه، ثم ذكر فضله وما يكفره من الذنوب، وهذا من عطف الخاصة على العام، وهذا فضل أصله، ثم ذكر فضل تحقيقه والدرجة العليا منه رحمك الله، وذكر رابعا ذكر الخوف من ضده وهو الشرك الذي يرغب فيه. فالتوحيد يعني من فضائله أنه سبب لتحريم الخلود أو الدخول، والشرك سبب للخلود لا سيما الأكبر، والتوحيد سبب لقبول الأعمال، والشرك سبب لرد الأعمال وإحباطها. والشرك لا يغفر من مساوئه أنه لا يغفر أبدا، وأما التوحيد فهو سبب لمغفرة غيره. ولما ذكر هذه المقدمات بيّن أن الموحد ينبغي بعد أن يسعى في تكميل نفسه باتصاف التوحيد وتكميل والتخلص من ضده، أن يسعى في تكميل غيره أيضا بدعوة غيره إليه، ولا يقتصر على هذا الخير لنفسه فقط. فقال: باب الدعوة، هكذا عندي أنا وفي كثير من النسخ، باب الدعاء، هذا الذي أعرفه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء هنا بمعنى الدعوة، الدعاء الدعوة أيضا يعبر عنها بالدعاء، فالدعاء معناها الدعوة إلى شهادة، يعني دعوة الغير إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فسيبين المصنف رحمه الله هنا بعض النصوص المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالموحد ينبغي أن يسعى لنشر هذا الخير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكما هداه الله عز وجل إلى هذا الخير العظيم يسعى أيضا لغيره في حصوله له. وذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة نصوص: آية وحديثين. فأما الآية قال وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله ما أنا من المشركين. قل أيها الرسول هذه التي أنا عليها سبيلي وطريقي، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا قالوا في إشارة إلى أمرين: الأول توضيح للمدعو إليه وأنه توحيد الله سبحانه وتعالى ما يتبع ذلك، والثاني إشارة إلى الإخلاص، كما سيأتي في كلام الشيخ أن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، بمعنى أنه يريد أن يعظم وأن يمجد وأن يثنى عليه، وأن فيكون هذا هو مقصوده أن يكون، فيكون هذا مقصوده الأصلي، وهذا فساد في النية. بل علينا أن ندعو إلى الله لا إلى أنفسنا، كما نعلم لله ونصلي لله وأن تكون أعمالنا كلها خالصة لله. والدعوة مما يكثر فيه الرياء، لأنك يعني كما تعرفون يعني يهتم الناس بشأنك ويقتدون بأمرك ويستمعون لقولك، فيصعب فيها الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص، وأن يخلصنا من غوائل أنفسنا. على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه على بصيرة أنا ومن اتبعني فيها يعني قولان، قيل هي جملة حالية من التي قبلها، يعني أدعو إلى الله حال كوني على بصيرة، فيكون هذا متعلقا بالدعوة. وقيل هي جملة مستقلة، وهذا متعلق بعلم الوقف والابتداء، فيوقف ثم يقول إيش؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني في جميع الشؤون والأحوال أنا على بصيرة وكذلك من اتبعني على بصيرة، فتكون جملة استأنفة وليست جزءا من الجملة التي إيش قبلها، وليست متعلقة بالدعوة فقط، وإنما هي عام على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعلى الوجه الأول يكون فيه قال بعض أهل العلم البصيرة في الدعوة تدل على إيش؟ على لزوم العلم. يعني الآن الآية نبهت أولا على كون الدعوة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، تحديد المدعو إليه وأيضا تحديد المراد بهذه الدعوة وهو وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن تكون على بصيرة معناها على علم، لأن الجاهل إذا دعا فقد يفسد أكثر مما يصلح وهو يحسب أنه يصلح، فينبغي أن تكون الدعوة على بصيرة. وبعضهم فرع في هذه البصيرة فقالوا هذا العلم يشمل العلم بالمدعو إليه، يعني العلم بالدين والعلم الشرعي، ويشمل أيضا العلم بحال المدعوين مثلا فيدعوهم بما يناسبهم، والعلم مثلا بأساليب الدعوة، والعلم ب يعني حال الداعي بعضهم قال، لعله يقصد بهذا أنه مثلا يعلم من نفسه أنه عنده جانب يستطيع أن يقدم وهذا الجانب لا يحسنه فيتقيد بالجوانب التي يستطيع أن يحسن فيها، لا يدخل في المجالات التي لا يعرفها ولا يحسنها أو قد يفسد فيها، فقالوا هذا كله من البصيرة في الدعوة، بعضهم قال هذا. وأما إذا قلنا إنها جملة مستقلة فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من اتبعه على بصيرة في كل شؤونهم ينبغي لهم، ولهذا قال العلماء لا ينبغي لأحد أن يقدم على فعل أيا كان حتى يعرف حكم الله فيه، قال ابن عاشر ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، يعني إذا شككت في أمر لا تركبه بعدين تقول أسأل، لا من الأول اسأل قبل أن تدخل فيه، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك إجماع، لكن هذا في الأمور المشتبهة، أما تقول لا والله لن أكل هذا السندويتش حتى أعلم حكم الله فيه، إذا كان هو أصلا شيء واضح معروف يعني ما فيه شيء صح، لو فيه نوع من اللحم غريب أو كذا معلش، أما إذا كان شيء واضح يعني لا ليس المقصود أن لا تتحرك حركة ولا كذا حتى تسأل عالما إذا كان الشيء واضحا خلاص، لكن المقصود إذا التبس، لأن بعض الناس إذا التبس يقولون نفعل بعدين نشوف، طيب كيف بعدين إذا لا لا تفعل حتى إيش حتى ترى حتى تعرف حكم الله وتسأل، سألوا على ذكر إن كنتم لا تعلم. ومن اتبعني، وهذه أيضا قد يؤخذ منها إشارة مهمة جدا، وهو الاتباع، الاتباع الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني الإنسان يعني يركب إيش هو، فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عام، إذا قلنا هذه الجملة متعلقة بمن قبله فأما بما قبله بما قبلها فقالوا هذا فيه أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه أيضا في الدعوة إلى ليش إلى التوحيد، كما كانت الرسل يدعون إلى التوحيد. وسبحان الله، طبعا هو قال آية يكمل الآية، سبحان الله قالوا سبحان الله، كلمة سبحان مأخوذة من المادة سباحة وهي تدل على إسراع وعلى بعده، قال ومنها الفرس السبوح معناها التي تسرع في السير وتجد حتى تبعد، ففيها معنى الإبعاد، فهي للإبعاد والإيش والتنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص، وهي ملازمة للمصدرية، يعني دائما إيش منصوبة على أنها مفعول مطلق، هل وجدت قط سبحان الله أو سبحان الله ما في، دائما منصوبة على الإيش مصدرية سبحان الله. وهذا فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وبما أن الآية يعني تتكلم عن التوحيد وكذا، فالشيخ قال هذا فيه أن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى وتنقصا له، ولهذا سيأتي في آخر باب إن شاء الله وما قدر الله حق قدره، ولذلك يأتي دائما سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان الله عما يشركون، يعني يتنزه الله عز وجل عن هذا النقص الذي نسبه إليه الإش المشركون. ومن حسن التوحيد كونه تنزيها لله سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، هذا تبرؤ منه ومن طريقته. وقال الخليل عليه السلام، خليل اتخذ الله إيش إبراهيم خليلا، والخليل هو الذي قالوا يعني تخللت روحه وقلبه المحبة حتى لم يبقى شيء من قلبي إلا وقد تشبع بحب الله عز وجل. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عفوا هذا انتقلت إلى نعم. وعن ابن عباس نعم النص الثاني والحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه بعث، هذا فيه الشاهد الأول وهو إيش؟ بعث الرسل للدعوة إلى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ليدعو إلى الله عموما، لكن أول ما بدأ به إيش وأهم شيء يدعو إليه هو التوحيد إلى اليمن. هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قالوا هذا فيه نبهوا على هذا ليكون على، لأن أهل العلم أهل الكتاب لهم نوع من العلم، فليكون على استعداد في مجادلتهم ومناظرتهم. ففيه أهمية العلم بحال المدعوين، فإذا كانوا مثلا أهل شبه وكذا لابد أن يستعد لهم بالاستعداد المناسب. فهذا فيه من فقه الدعوة الاستعداد ليش للمدعوين على حسب حاله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويصح العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه الشاهد الثاني وهو البداءة بالدعوة إلى الإش إلى التوحيد قبل أي شيء آخر. وهذا هو الذي مشى عليه أهل السنة وأهل التوحيد، خلافا للدعوات الأخرى لبعض يعني الحركات والأحزاب كذا، فلا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد ويؤخرون الدعوة إلى التوحيد ويقدمون عليها. إما يقول لك مثلا الدعوة إلى الحاكمية، والحاكمية جزء من التوحيد وليست هي أهم شيء في التوحيد كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك بعضهم مثلا يقولون الأمور السياسية أو مثلا إخراج اليقين الفاسد أو الخلافة الإسلامية أو كذا، كل هذا ليس هو نهج المرسلين. أول شيء إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله. أو يقول لك نصلح الأخلاق. فشعيب عليه السلام مثلا قومه كان عندهم فساد مثلا في الأمور المالية، ومع ذلك بدأ بإيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية أتى بها الشيخ ليبين ترادف إيش شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن التوحيد أن هذا يعني أن التوحيد أن الشهادة ليس المقصود بها مجرد التلفظ بها، بل لابد من الإيش من التوحيد عملا وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم، هذا قالوا فيه التدرج في الدعوة. فما أمرهم أن يأمرهم بالصلاة إلا بعد إيش بعد ويعني استجابتهم للأمر الأول، لأنه رأس الدين هو التوحيد. وقالوا هذا أيضا مسألة هنا، هل إذا أردنا أن ندعو إنسانا إلى الإسلام، سيأتي في حديث علي بن أو في حديث سهل بن سعد أنه قال لعلي وأخبرهم بما يجب من حق الله تعالى فيه. فهل إذا أردنا أن ندعو شخصا إلى الإسلام نتدرج معه فنقول له نكلمه عن التوحيد وكذا وأسلم، ثم إذا أسلم نخبره بما يجب كما في حديث معاذ هنا، أو من البداية نخبره بما يجب عليه إذا أسلم؟ هذا تردد فيه بعض العلماء، قال ربما نقول يعني بما في حديث معاذ وكذا أن نتدرج إذا أسلم بعدين نقول له كذا وكذا، وقال وربما نقول بل نخبره لأجل ألا، لأن الناس الآن يعني قال قد يرتد إذا بعدين مثلا إيش أخبر به قال لا هذا ما يصلح معي مثلا أترك وأترك وأترك وفعل وفعل وفعل قال لا هذا ما. فإذا إيش هذا فيه يعني فيه إشكال، فقال لعلنا نقول. على كل حال يعني حتى لو كان أسلم وترك العمل، يعني مثلا واحدة تقول أنا أريد أن أسلم لكن ما أستطيع أن أترك زوجي المشرك مثلا. طيب أنت عرفي أن هذا حرام عليك، لو أسلمت وحدت وصلت مثلا فهذا أفضل أو تبقى إيش على كفرها؟ حتى لو قلنا إيش أقصى شيئا يعني مسلمة زانية مثلا، طيب وبعدين أفضل من أن تكون كافرة يعني قولا واحدا أنها خالدة فيما. وكثير من الناس يبدأون هكذا، فإذا قوي الإيمان في قلوبهم فإنهم بعد ذلك إيش يتركون كثيرا من الأمور التي. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة قبل من بعض الناس مثل هذه الشروط الفاسدة مع الإسلام، فجاء أنه جاءه ناس فقالوا أن نسلم بشرط مثلا لا جهاد أو لا صدقة. في بعض الحديث قال لا جهاد ولا صدقة فمما تدخلون الجنة إذن، رفض. وفي بعض الأحاديث قال إذا أسلموا فإنهم سيتصدقون وسيجاهدون كذا، فهو يعرف أنهم إيش إذا خالط الإيمان قلوبهم فسيتركون كثيرا من الإيش من هذه الأمور التي هم في هذه الحال التي إيمانهم فيها ضعيف يقولون إنهم إيش لن يفعلوا. والله أعلم، مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير وتأمل. طيب، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد فيها يعني ما في الزمن. فإنك تأتي قوما من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك، لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، استدل به على مذهب الجمهور أن الوتر ليس بواجب لأن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية طبعا قالوا نحن ما قلنا إنه فريضة، نحن قلنا إنه واجب بناء على مذهبهم التفريق بين الفرض والواجب، لكن نقول هذا تفريق اصطلاح لا يحمل عليه إيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في فرق في النصوص بين الفرض والإيش الواجب يعني في أصل الوجوب يعني. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذه الزكاة طبعا بما أنها فريضة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه طبعا جملة فيها مسائل كثيرة أخذوها منها الفقهاء، فمنها أن الغني هنا في باب الزكاة هو من ملك نصابا، ومنها أن الأصل رد الزكاة أو توزيع الزكاة في نفس بلد المزكي، ومنها أن ظاهره جواز الاقتصار على صنف واحد من أصناف الزكاة لا سيما الفقراء لأنهم أهم الأصناف. فإنهم أطاعوك لذلك، وكأنه يقول نحن لا نريد أموالكم لنأخذها بل نحن سنوزعها عندكم، نأخذها من أغنيائكم ونردها على إيش على فقرائكم فأنتم المستفيدون. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك، هذا أسلوب تحذير، إياك وكرائم، هذا منصوب على التحذير أموالي. الكرائم جمع كريمة وهي النفيسة من الأموال. العلماء قالوا جاب الزكاة لا يأخذ الأدنى لأن لا يظلم الفقراء، ولا يأخذ الإش الأعلى لأن لا يظلم صاحب المال، وإنما يأخذ الوسط. قال الشيخ خليل ولزم الوسط، يعني أن هذا ولا، لكن إذا هو تبرع وجاد بما أعلى من الوسط جزاه الله خيرا، لكن نحن لا نجبره، لكن لا نأخذ الأدنى أيضا لأن لا نظلم الإش الفقراء. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، معناه أن أخذ الكريمة إيش ظلم، معناه أنه لأنه أخذ ما لا يجب عليه، أخذ منه ما لا يجب عليه. اتقي اجعل بينك وبينها حجابا دعوة المظلوم، يعني دعوة المظلوم على ظالمه، فإنك إذا أخذت الكريمة فأنت ظالم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، معناها أنه لا شيء يمنعها من الوصول إلى الله، وفيه إشارة إلى العلو طبعا. وعلى كل حال معناه أنه مستجاب، وجاء في رواية ولو فاجرا، وفي رواية ولو كافرا، لأن إجابتها من أجل أن أنه مظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا. وأخرجاه قلنا ضمير التثنية يرجع إلى البخاري ومسلم. نبه بعض العلماء إلى أن هذا مقيد بغيره من الأحاديث التي هو إيش إما أن يعطى مثله أو إيش إما أن يستجاب له ويحقق، وإما أن يعطى من الخير مثله أو يصرف عن الشر مثله أو يدخر له في الآخرة، فهو من جنس الدعوات يعني عموما تنطبق عليه قواعد الدعوات. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، لهما عن البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر السنة 7 هجرة حصن من حصون اليهود لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يده. هذا فيه أن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يوصف بأنه محبوب وبأنه محب كما يليق بجلاله، خلافا لمن نفى ذلك وعطله. يفتح الله على يديه أن يجعله سببا في الفتح، وهذه بشارة عظيمة. فبات لهذا الناس تحمسوا لها، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون كما فسره الشيخ في هذا ويتكلمون فيه أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال عمر ما يعني تساورت للإيش للإمارة إلا يومئذ، حتى أنه يعني كان يتساور هكذا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار. لماذا؟ لأن فيها النص على أنه هو الله عز وجل يحب المؤمنين عموما ويحب المتقين ويحب المجاهدين، لكن هذا فيه نص على شخص بعينه أنه إيش أن الله يحبه وأنه يحب الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ لعل السر والله أعلم في اختيار علي بن أبي طالب لعل السبب والله أعلم في كون علي رضي الله عنه خص بهذه الفضيلة ما ورد أنه كان في هذه الغزوة قد رمت، يعني أصابه مرض في عينيه، فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أول الأمر، ثم قال أنا أتخلف عن الله ورسوله، أو أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رغم ما فيه من المرض. فهذا الموقف يدل على إيش؟ على صدق عظيم. وعلى فقد يكون والله أعلم، هذا يعني من عندي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، قد يكون هذا هو السبب في اختياري يعني دون غيري. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به في حديث سلمة بن الأكوع، فأتيت به أقوده أرمت، يعني ما عيناه فيهما رمت مرض، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عينيه ودعا له، يعني جمع بين البصق والدعاء، وهذا قد يؤخذ منه التفل في الرقية الله أعلم. فبرئ كأن لم يكن به وجع، يعني كأن، وهذا من أعلام النبوة، شفي تماما كأنه لم يعني يصيبه شيء من قبل. فأعطاه الراية، الراية هي اللواء الذي يعني يكون عند قائد الجيش أو من ينوب عنه، فقال انفذ أي امضي على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم، ساح بفنائهم يعني بفناء اليهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام، مع أنهم قتلوا من قبل، فدل على مشروعية تكرار الدعوة إلى الإسلام وإن كان العدو قد قتل من قبل. أما قبل القتال إذا كان لم يبلغهم، لم تبلغهم الدعوة فواجب، وإن لم تبلغهم وإن بلغتهم فمستحب، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي أن يهجم عليهم غارين كما فعل ببني المصطلق. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، هذا سبق الكلام عليه، يعني ما يلزمهم في هذا الدين، فوالله هذا هو الشاهد للباب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن المقام مقام يعني قتال وجهاد، لكن الهداية هي المقدمة، ولهذا يدعون إذا أسلموا فإنهم لا يقاتلون، ولهذا سيأتي في حديث بريدة دعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، ما الإسلام أو الجزية وإلا قتل، إذن إذا أسلموا ما نحتاج نحن أن نقاتلهم، لأن الجهاد مقصود به نشر الهدى والدين وليس المقصود به قتل أحد. أو فوالله حلف عليها لأن يهدي مصدر مسبوك، يعني لأن تكون سببا في هداية الله لإنسان واحد، وهذه هداية إرشاد أو توفيق، هداية توفيق، لأن المقصود أن يوفقه الله للهداية لكن بسبب دعوتك أنت، وإلا هداية الإرشاد حاصلة يعني حتى للكفار الذين لم يهتدوا والذين كفروا، تمام. رجلا واحدا هذا لا مفهوم له، حتى المرأة الواحدة أيضا، لكن بسبب المقام خير لك من حمر النعم، حمر، ولا تقول حمر، حمر جمع حمار، وأما حمر جمع إيش؟ حمر لنحو أحمر وحمراء، وفتية نقل بجمع يدرى، قال ابن مالك معناها أن فعل جمع لأفعل فعلاء، فتقول أزرق وزرقاء وزرق، أسود وسوداء وسود، أصفر وصفراء صفر، كذلك أحمر وحمراء حمر. فالإبل الحمراء كانت أنفس أموال العرب. طيب، فمعناه قال بعض العلماء هذا من باب التمثيل، وإلا فذرة من الآخرة أفضل من الدنيا وما عليها، لكن لأن الناس يعني يتعلقون بالدنيا وكذا في العادة فإنهم يمثلوا لهم بمثل هذا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وإيش وما فيها، يدوكون أن يخوضون فيه، مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية التنبيه على الإخلاص، أن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، خامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك، لو كثر سوادهم مثلا يأخذ حكمهم، لكن على تفصيل يعني ليس مطلقا، السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب كاليهود والنصارى هو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، الحادية عشرة تنبيه على التعليم بالتدريج، الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، ثالثة عشرة مصرف الزكاة، رابعة عشرة كشف العالم الشبهات عن المتعلم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعمر وأبو بكر ما فتح عليهم اليوم الأول والثاني صح، وعلي مرض وكذا، فكيف تقولون الأولياء يشفون هذا علي وهو نفسه مريض وهو من أفضل الأولياء، دل على أن هذا باطل. التاسعة عشرة قولوا لعطينا الرأي الأخير علم من علام النبوة، العشرون تفلو في عيني علم من علامها أيضا، الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها وهو علي ومنعها عن من سعى من الصحابة وما أعطوها، الرابع والعشرون أدب في قولي على رسلك، الخامس والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادس والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، السابع والعشرون الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليه، الثامن والعشرون معرفة بحق الله في الإسلام، التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتية لأنه قال فوالله لأن يهدي بك الله رجل واحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فقال رحمه الله: باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن شوق مصنف رحمه الله في الأبواب السابقة للتوحيد، بعد أن ذكر وجوبه وأهميته وأنه الغاية من خلق الخلائق وزبدة الرسالات الإلهية وأنه يعني فضله عظيم ويكفر الذنوب وفضل تحقيقه وأنه يكون سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب من باب أولى، من لم يحاسب لم يعذب من باب أولى، وأنه يعني ذكر خطورة ضده والخشية منه وذكر وجوب الدعوة إليه وأهميتها وأنها المقدمة، اشتاقت النفس إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي يعني له هذه الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة، فأتى بهذا الباب في ختام هذه الأبواب التقديمية الستة ليفسر لك التوحيد إجمالا ويقدم لتفصيل تعريف به، يعني هذا سيعرف لك تفسير ويبين لك شيئا من الغلط في تفسيره الذي يقع فيه كثير من الناس، وبسبب الغلط في تفسيره انتشر الشرك عند المتأخرين من هذه الأمة. فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. باب تفسير، تفسير هذه المادة فاسارة تدل على الإيضاح والبيان، ومنه تفسيرة الطبيب، وهي يعني ما يأخذه الطبيب ليستدل به على علة العليل، يعني مثل العينات عندنا سمى بإيش؟ تفسيرة. فالفسر والسفر وما إلى ذلك يدل على الكشف والبيان، منه السفر ومنه السفور ومنه أسفر الصبح الإسفار، فهذا أيضا من باب الاشتقاق الكبير يعني مع تغيير مكان الحروف. فإذا هذا كشف وبيان معنى التوحيد، والتوحيد هنا ألفيه والله أعلم للعهد وليست للعموم، المقصود به توحيد الإيش؟ الإلهية، لأنه هو الذي تكلم في توضيحه هنا. وشهادة هذا عطف واختلف فيه، فقيل هو عطف مدلول أو دال على مدلول، لأن المدلول هو إيش؟ التوحيد، والشهادة دالة عليه. وقيل هو عطف تفسير، عطف التفسير معناها عطف يعني مرادف شيء تعطفه على شيء يوضحه يكون أوضح، عطف المرادف قد يكون بنفس الوضوح أما عطف التفسير يكون إيش؟ أوضح، وتعطف شيئا على شيء وهو يوضحه. والشهادة سبق أنها تكون إيش؟ نطقا باللسان مع عن إقرار بالإيش؟ بالقلب، فيتوافق فيها القلب واللسان، وأن لا إله إلا الله سبق تفسيره وسيأتي. فهو الآن يريد أن يفسر لنا ما معنى هذه الكلمة، أن هذه الكلمة غلط كثير من الطوائف في تفسيرها، هناك تفسيرات كثيرة غير صحيحة لهذه الكلمة للأسف، حتى عند كثير من أهل العلم الذين دخلوا في المدارس الكلامية، فتجد من يفسرها بالأشاعرة مثلا عندهم اختلاف في تفسيرها، ومنهم من قال لا مستغنيا بنفسه عن كل ما سواه إلا الله مثلا، ومنهم من قال لا قادرا على الاختراع إلا الله. وهذه التفاسير تعود إلى توحيد الربوبية ونحوه، وهذا غير صحيح وغير دقيق. ومنهم من فسرها تفسيرا صحيحا، من الأشاعرة من فسرها تفسيرا صحيحا وذكر أن معناها لا معبود بحق إلا الله أو نحوه كما سيأتي إن شاء الله. ومن الأحزاب أيضا والحركات المعاصرة التي تفسر الإسلام تفسيرا غير دقيق، تفسير سياسي، فيقولون إن معناه مثلا لا حاكم إلا الله، وأرجعوا الألوهية إلى الحاكمية، وجعلوا أخص صفات الإله الحكم، ويعني ما يتعلق بالتحريم والتحليل فقط، وهذا غير دقيق أيضا. وسيأتي الكلام على توحيد الحاكمية في موضعه، عقد له المصنف بابين. وتأخير المصنف للأبواب المتعلقة بالحاكمية تدل على إيش؟ على أنه اكتفى نهج الأنبياء والمرسلين في أنهم لم يكن همهم هو حكم الشعوب أو تغيير طريقة حكمهم، ولم يكن همهم يعني هذا، وإن كان داخلا في ما يدعون إليه، لكن فرق بين أن تقول هذا داخل وبين أن تقول هذه هي القضية الكبرى من قضايا الإسلام، لأنك إذا قلت القضية الكبرى تبعتها جميع التقديمات والأولويات والترتيبات، فصار مثلا كما يقولون هم مثلا يقولون إيش نستفيد أن تدعو الناس أنه يوحدوا الله وكذا وهم يحكمون مثلا بغير ما أنزل الله، فنحن الآن في جاهلية منذ زمان كذا وكذا وكذا، وهذا كلام خطير ينسحب عليه أمور كثيرة خطيرة، وهو أصلا تفسير محدث لم يقله لا سني ولا أشعري ولا إلا في العهد القريب، يعني قبل ربما 100 سنة وكذا أحدث هذا التفسير، إلا ما في إلا الخوارج هم الذين كانوا يغلون في مسألة الإيش الحاكمية من قديم دائما، إيش إن الحكم إلا للدندنون على هذا الإيش الوتر، إن الحكم إلا لله وأنتم حكمتم الرجال وكذا، هذا المذهب الذي نشأ مخالفا لمذهب الصحابة. الصحابة ما كانوا يغلون في هذا الجانب، الذي حصل منه الانحراف في هذا الجانب الخوارج ثم هلم جرا هكذا. أما تفسير لا إله إلا الله، ومع ذلك حتى الخوارج ما قالوا لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، غلوا في هذا الجانب. لكن فرق تأتي كمان إلى كلمة التوحيد ثم تفسرها بهذا، هذا غلو فوق الغلو، ولهذا تبعه كثير من الغلوات والتي نصل يعني نارها إلى يومنا هذا، هذا غير صحيح. ويعني منهم من يقول مثلا الرسل إنما بعثوا لتخليص الناس من الاستبداد وإلى الحرية وعدم استعباد، هذه الأشياء معاني وإن كانت صحيحة وتابعة لكنها ليست هي ليش الأهم وليست هي الأصل، وجعلها الأهم والأصل قلب للأولويات الشرعية. فتخليص العباد من عبادة العباد إلى رب العباد أهم شيء هو في الارتباط القلب، لهذا والله لأن يهدي الله بك سبب ما رجلا واحد، حتى لو كنت سببا في خروج رجل واحد من الظلمات إلى النور، ما تقول لا نحن إذا ما غيرنا المجتمع ما استفدنا شيئا ونحن باقين إلى الآن في الجاهلية، هذا كلام باطل. الإنسان كونك تخرجه من الظلمات إلى النور وكونه يعلق قلبه تعلق القلوب بالله، وأن تكون الرب هو المألوه وهو المتعلق به وهو المرجوع إليه، وكون الإنسان أيضا يرجع إلى الله في كل دقيق وجليل ويجعل منهجه هو منهج الله هكذا حتى على مستوى الأفراد، هذا هو مقصود الرسل، كانوا يهتمون بكل دقيق، كل فقير، كل حق، لا ما يفرقون، أي إنسان يهتمون به، ما يقولون أول شيء نبدأ به هذا الملك الظالم، لا ما يقولون هذا، مع أنه كان عندهم حكام ظالمة وكفار وكذا، ما يهتمون أول شيء بأن إيش من الأعلى، ولا عبدوا الله ما لكم، لاحظ عبدوا الله، هذه من نتائج هذا التفسير المشؤوم أنهم يحتقرون مثل هذا، إيش تعبد الله وتقيم، هذا كله ما عنده معنى. لو ما أقمنا حاكمية الله هذا كله جاهلية، نحن نعيش في جاهلية، يقولون عن المساجد يقولون هذه منارات جاهلية، ما نستفيد شيء، حتى لو عبدنا الله ووحدنا في أنفسنا وفعلنا أهم شيء عندنا في الدين ما أقمنا، وهذا تفسير فاسد كاسد، وإن نشأ عنه كثير من الغلو الموجود الآن عند الناس، فإذا هذا غير صحيح. ولهذا هنا الشيخ مسألة تفسير التوحيد مسألة خطيرة ومهمة، فما معنى لا إله إلا الله؟ عمناها لا معبود حق إلا الله، وقد الإله معناه في اللغة المعبود، افتح ما شئت من كتب اللغة حتى المتأخرين رغم ما حصل عندهم من الانحراف وكذا، لكن هذه الكلمة لغة معروفة أن معناها إيش؟ أنها معناها، وإن كان ذكروا معاني أخرى وكذا، لكن المعنى الأشهر والمعروف وكذا هو معنى الإله فعال بمعنى إيش؟ مفعول، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني مثلا، وكتاب بمعنى مكتوب، وهكذا إله بمعنى مألوه، ففعال بمعنى مفعول وليست بمعنى فاعل، خلافا لمن قال إله بمعنى آله مثلا. ويدل على هذا قول الراجز: لله در الغانيات المدهي، يعني المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادته. وكذلك يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال في قوله الله قال ذو الألوهية على خلقه أجمعين، وقال أيضا في قول فرعون كان يقرأ ويذرك وإلهتك، وقال إن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، وهذا يدل على أنه فهم من كلمة إيش؟ من هذه الكلمة العبادة. ويدل عليه أن العرب كانوا مشركين في العبادة، وإلا ففي الربوبية كانوا مقرين، ومع ذلك ما طلبوا بكلمة إيش؟ التوحيد، معناه أنهم ما أقروا بها، ولهذا مع ذلك لما أجعل الآلهة إلهاً إيش؟ واحد، معناه المعبودات معبوداً واحد، ولهذا فهم هذا قوم عاد قوم هود لما جاءهم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان إيش يعبد، إذا الموضوع دائر حول الإيش العبادة. وأما الربوبية فهم مقرون بأصلها، يعني العرب كانوا مقرين بأصل انفراد الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعرفون هذا، لو كانت لا إله إلا الله لا رب إلا الله يقولون أصلا نحن نقول هذا أصلا، لم يقولوا أنه في قادر على الاختراع إلا الله، وما قالوا أنه في مستغني عن غيره إلا الله ولا. فإذا هذا التفسير تفسير فاسد يدل على فساده، هذه التفسيرات بالربوبية يدل على فساد إيش الكتاب وحال العرب، وكذلك يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قائلي هذه الكلمة واللغة، كل هذا يتضافر على أن هذا تفسير تفسير فاسد، وإنما لا إله إلا الله مع معناها لا معبودة بحق إلا الله. ثم اختلف القائلون بهذا القول، هل إله هنا في هذه الكلمة يقصد بها المعبود جنس المعبود أو المعبود بحق فقط؟ فبعضهم قال أصلا كلمة إله لا تطلق إلا على المعبود بحق، وعلى هذا يقولون لا إله موجود إلا الله، لأنهم يقولون أصلا كلمة إله لا تطلق إلا إيش على المعبود بحق. وبعضهم قال بل الإله هو المعبود سواء كان بحق أو باطل، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، فقالوا خلاص هذه معناها لا معبود حق إلا الله، أما المعبودات الباطلة فكثير. والقولان في الحقيقة متقاربان، وإن كان بعض العلماء شنع على القول بأنه لا موجود لا إله موجود، لكن ما في داعي للتشنيع. أنت الآن لما تقول مثلا لا عالم إلا زيد، فمعروف قصدك بهذا، يعني أنك أنت تنفي إيش، حتى لو كان غيرك يخالفك ويقول مثلا أنه عالم وكذا، فأنت لما تقول هذا تقصد نفي إيش كلامي، يتقول الواقع أنه لا عالم إلا إيش إلا زيد، هذا معروف واضح ما يحتاج إلى التشنيع. بعضهم وصل إلى درجة قال لا موجود لا إله موجود استلزم وحدة الوجود، لأنه معناه أن غير من عبد من دون الله هم الله، وهذا كلام بعيد وما في داعي له، يعني أصلا المعنى واضح، والشيء الذي أنت لا تعترف بصحته فإنك تنفيه وترى أنه إيش باطل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمآل القولين هم مقصودهما واحدة، فما في إشكال في هذا. ولا إله حق الذي درج عليه علماءنا أكثرهم أن يقولون إيش لا إله حق أو لا إله بحق لا معبود بحق إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، الشيخ ذكر لمقصود تحقيق الترجمة هنا وهو تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله 5 نصوص، 4 آيات وحديثا، 4 آيات وحديثا واحدة. فأما الآية الأولى فقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية متعلقة بالذي أولئك، هذا اسمه إشارة إلى الذي ذكر قبله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن المذكورون هنا هم المدعوون من دون الله، فأولئك الذين يدعون فيها عائد محذوف، الذين هذا اسم موصول واسم الموصول له عائد، هذا العائد محذوف هنا، معناه أولئك الذين يدعونهم. إذن واسم الموصول يفسر بالمشتق، معناها أولئك المدعوون لهم، أولئك المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، هذا الذي عليه عامة المفسرين حتى كاد يكون إجماعا. الوسيلة معناه إيش؟ القربة، معناها يبتغون المنزل عند الله والقرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة: منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. أيهم أقرب؟ يتنافسون في القرب من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال العلماء: هذا فيه عبادة الله بالحب والخوف والرجاء. فأما الحب فقوله إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والرجاء والخوف واضحان. فهذه الآية قد تدل على مقصود المصنف من أوجه متعددة، أولاها وأولها هو الوجه الذي ذكره هو في المسائل، أنه قال هذا يدل على أن دعاء الصالحين من الشرك. هو الشيخ ماذا يريد بهذا الباب؟ يريد أن يرد على من ضيق مفهوم التوحيد، لأن كثيرا من المخالفين يفسرون التوحيد تفسيرا ضيقا ليبرئوا أنفسهم من الإيش؟ من الشرك. فمثلا إذا دعوت غير الله وكذا يقولون: لا ما في مشكلة، هذا كله توسل، إذا ما اعتقدت مثلا أن هذا إله أو أنه رب فما في إشكال، حتى لو سجدت على قبره أو طفت فأنت ما تقصد إلا الله وهذا توسل وعادي ما في مشكلة. هؤلاء الوهابية يشددون ويضيقون، وهذا ليس توحيدا وهذا توحيد الوهابية، هكذا يقولون مثلا. فالشيخ يريد من خلال النصوص أن يبين لك مفهوم التوحيد وأنت تحكم بنفسك من خلال القرآن، فيقول لك: انظر كيف جعل الله عز وجل هذا النوع من الشرك اعتبره عبادة، لأن يدعون إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، وفي الحالتين مذموم، لأنه قال: قل ادعوا الذين زعمتم من إيش؟ من دوني، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قال العلماء: لا يملكون كشفه بالكلية ولا تحويله إلى غيركم، حتى التحويل، ولذلك ارتقى، يعني لا يملكون الأعظم ولا حتى الإيش؟ الأدنى وهو التحويل. أولئك الذين يدعون، يعني حتى هؤلاء الذين أنتم تتجهون إليهم بالعبادة هم أنفسهم عباد يعبدون الله عز وجل ويرجونه ويخافون عذابه، فكيف تدعون من هم إيش؟ عباد أمثالكم. فيكون فيه معنى قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما يستطيعون، هم أنفسهم عباد مفتقرون. هذا وجه. الوجه الآخر وهو الذي ركز عليه الشيخ أن دعاء الصالحين شرك، ولهذا إيش؟ هؤلاء صالحون أو لا؟ صالحون، يدعون الله حبا وخوفا ورجاء، الله أثنى عليهم بذلك، وهم متبرئون من فعل هؤلاء، فذمهم الله عز وجل على كونهم متعلقين بهم يدعونهم من دون الله. ما قال: لا، هؤلاء يدعون الصالحين من أجلي، لأنه أصلا الصالحين أصلا لأنهم يحبونني ومحب المحب محب وما في مشكلة، لا، هذا كلام باطل ما فيها، وإنما إيش؟ هذا ذم. ومن هم الذين يدعونهم؟ قيل: اختلف السلف في ذلك، وفي الحقيقة الآية عام، فمنهم من قال: عيسى وأمه وعزير يدعونهم وهم صالحون يدعون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال: الملائكة، لأنهم يعني يسبحون الله ولا يعصونه ودائما يعبدون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال، وهذا من أصح يعني الأسباب النزول لأنه في الصحيحين، جن، الجن قوم صالحون من الجن، وهذا ذكره ابن مسعود وناهيك به يعني علما بالقرآن وحضورا لأسباب النزول، فهو قال: أنا ما من آية إلا وأنا أدري أين أنزلت ومن، فقال: وهذه السورة من السور الأولى يعني التي شهدها ابن مسعود، يعني يتميز بها عن كثير من غيرهم من هم أدنى منه سنا. فذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم هؤلاء قوم من الجن وتمسك هؤلاء بعبادته فصاروا يعبدونهم، وهم هؤلاء صاروا من أهل الإيش المدعوون، صاروا من أهل التوحيد، والداعون استمروا على الإيش على الشرك. فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هذه صفتهم. فالشاهد معناها أن دعاء الصالحين مناف للتوحيد، وأن هذا من صميم مفهوم التوحيد، وهذه الآية صريحة في دعاء الصالحين من دون الله، وأن الله ذمه وعجز. قل ادعوا الذين زعمتم، الأمر هنا لماذا يا أصحاب البلاغة؟ مثلا للتهديد أو لغيره، المهم أنه إيش فيه نوع من التوعد، وفيه نوع من الزجر، وفيه نوع من الذم لهذا الإيش الأمر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لذلك قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحيان، يعني دعاء لا مثل قولي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بإيش شرككم، سماه شركا صريحا، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه تبارك وتعالى. فإذا هذا المفهوم الأول، أن هذا يدخل في التوحيد ليس كما زعم. الآية الأخرى ثانية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هكذا عندكم هذه الآية المقدمة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر إذ قال، حين قال إبراهيم لأبيه، قالوا فيه البدء بالأقربين في الدعوة، وقومي إنني براء، براء فعال من البراء، صفة مشبهة من البراء، مما تعبدون من دون الله يعني. ولذلك قال إلا الذي فطرني أي خلقني، فهذا فيه تفسير التوحيد، وأنه التبرؤ من عبادة غير الله ومن المعبودين. ولهذا قال الله في الآية الأخرى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرؤوا من العابدين ومن المعبودين، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله نعم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طيب فإذا أيضا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إذن في عداوة للشرك وأهله، في بغضاء، في تبرؤ، هذا هو معنى التوحيد ولوازمه. إذن لا يكفي أن يقول الإنسان والله أنا لا أعبد إلا الله، لكن الذي يعبد الله ما عندي معه مشكلة، هذا لا يصح. إنني براء أعلنها لهم صريحة أنه يتبرأ من إيش من معبوداته، معناه أنه يعتقد بطلانها، لا بد أن يعتقد إيش بطلانها ويبغض عبادتها، هذا هو التوحيد. أما تقول أنا ما عندي مشكلة مع هذا، ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا. ولهذا قال استثنى بعد ذلك من المعبودات ربه، فقال إيش إلا الذي فطرني، وقوله إلا الذي فطرني أي خلقني، وفيه فائدتان. الأول لماذا، يعني ما قال إلا الله، كان يمكن أن نقول إلا الله، لماذا عبر باسم الموصول، وهذا سيأتينا في البلاغة لماذا. قالوا من فوائد التعبير باسم الموصول الإشارة إلى العلة، لأنه هو الذي خلق فهو الذي يستحق أن إيش أن يعبد. وفي الوجه الثاني أنه في إشارة إلى أن الأصنام أو الآلهة من دون الله لا تستحق أن تعبد، لأنها لم تفطر شيئا ولم تخلق شيئا، وبالتالي إيش لا يستحقون العبادة، بل هم إيش يخلقون، هم يخلقون بأنفسهم فكيف يعبدون من دون الله. إذن هذا فيه تفسير التوحيد، أنه البراء من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك صرح الله عز وجل بأن هذه كلمة التوحيد بقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة. فالله عز وجل استجاب دعوة إبراهيم بأن التوحيد، قال العلماء في قوله في الآية الماضية معنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل وبني هذه يقصد بها أبناؤه لصلبه أو مطلق ذريته؟ اختلفوا، قالوا إن قلنا أبناؤه لصلبه فدعوته قد استجيبت، لأن الله عصم أبناؤه لصلبه مثل إسماعيل وإسحاق، وبعضهم يقول عنده أبناء آخرون غيرهما من عبادة غير الله. وإن قلنا ذريته فليس مستجابا في كل أفراد إيش ذريته، فيكون مثل قوله قلت وقالوا من ذريتي، قال إيش لا ينال عهد إيش الظالمين، فبالتالي منهم من وقع في الشرك يقينا، لأن قريشا وكذا كثير منهم هم من ذرية إبراهيم كانوا على الشرك. فيكون المعنى أن الله عز وجل جعل التوحيد في عقبه في الجملة، أنه لا يزال منهم من إيش من يوحد الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فجعل هذه الكلمة في عقبه، لأن قريشا كانت تنتسب إليه نسبا ودينا، يقولون إيش نحن من أبناء إبراهيم، ويقولون نحن على دين إيش إبراهيم. الله عز وجل بيّن لهم أن دينه هو التوحيد وأنه هو الذي أوصى به بنيه ويعقوب. طيب، وقوله آية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية هذا أيضا أراد به تفسير التوحيد، فإن أهل الكتاب ما عبدوا رهبانهم، طبعا الرهبان الأحبار هم جمع حبر، حبر بفتح الحاء وكسرها وقيل والفتح أفصح واختلف في هذا، وهو العالم سمي بذلك لأنه يستعمل الحبر في الكتابة، والرهبان جمع راهب وهو ليش العابد، معناه اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. وقد جاء في سنن الترمذي أن عدي بن حاتم وهو ابن حاتم الطائي وكان نصرانيا ثم أسلم، فجاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله لم نكن نعبده، فقال أوليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون، قال نعم بلى، قال فتلك عبادتهم. وكذلك ورد هذا التفسير عن الصحابة أيضا، عن بعض الصحابة روية عن بعض الصحابة عن حذيفة روية من وجوه أنه فسرها بهذا، وهذا موجود في أهل الكتاب إلى اليوم، والله عز وجل جعل هذا منهم عبادة فدل على أن مفهوم العبادة واسع. فإذا كان من اتبع شخصا في تحريم الحلال أو تحريم الحرام وما يسمى بشرك الطاعة وسيأتي الكلام عليه مشركا بهذا الشرط تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ليس في الفعل فقط لا حتى في الاعتقاد، هذا يسمى إيش؟ قد وقع في الشرك. فكيف إذا سجد له واستغاث به وطاف به ثم نقول ما في شرك؟ طيب معناه ما في شرك في العالم أصلا، إذا هذا ما هو شرك ما في شرك. هؤلاء وقعوا في أخف من هذا، فاعتبره الله عز وجل صرح بأنه إيش؟ اتخاذ لهم أربابا. هذا هو وجه الاستشهاد بهذه الآية، وهذه الآية أيضا ترد على كل من زعم أنه إلا الأصنام، إلا يعتقد فيهم الإلهية، إلا يعتقد فيهم الربوبية، هؤلاء أمامك. بل ويزيد الآية تجلية ما ذكره بعضهم، هذا دقيق يعني جدا، أن أهل الكتاب في الحقيقة كانوا يعتقدون أن الله أذن لهم في إيش؟ في ذلك إلى يومنا هذا، يقولون ما حله البابا في عندهم تدرج معين، يقولون هذا عيسى أعطاه لبطرس ثم بعد ذلك البابا ورثه، فيقولون ما حله الله في الأرض يكون محلولا في إيش؟ في السماء، وما عقده هنا يكون معقودا في السماء. إذن هم يعتقدون أنه عن إذن من الله، ومع ذلك حكم عليهم بليش؟ بالشرك، وما كان لهم هذا عذرا. فكيف؟ وهذا يدل على أنه كونك تقول لك والله بإذن الله هذا ما ينقذك يعني من الموضوع، بإذن الله ما بإذن الله، كونك تعتقد ما اختص به الله عز وجل أنه لو واحد قال والله الله أذن لهذا الولي مثلا أن يدعى من دونه أو أنه كذا وأعطاه مثلا أنه يتصرف في الكون أو كذا، هذا لا ينقذه عن كون هذا الذي قاله إيش؟ شركا، وإنما عنده شبهة معينة هل يعذر بها أو لا يعذر شيء آخر، لكن الكلام الذي قاله هذا إيش؟ شرك. كونه قد يعذر قد لا يعذر هذا موضوع آخر، لكن الكلام إن نحن نتكلم عن نفس الحكم على هذا القول وهذا المذهب. وقوله اتخذوا أحبارهم، وانظر كيف قرن بين هذا وبين إيش؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فسوى بين هذا وبين من يعبد المسيح ابن مريم عبادة صريحة مثل النصارى الآخر، ومع ذلك قال وما أمروا إلا إيش؟ ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون، فسماه إيش؟ شركا، ونزه نفسه عنه. طيب، قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا وجه الاستشهاد بهذه الآية ومن الناس من تبعيضية، من يتخذ من دون الله يعني بعض الناس يتخذ من دون الله أي سوى الله سبحانه وتعالى، من دون هذا التركيب معناه غير مثلا وسوى، من دون الله أندادا جمع ند وهو النظير والشبيه، يحبونهم يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أفردوا الله عز وجل في حب العبادة ولم ينقسم قلبهم بين الله وبين غيره. اختلف العلماء في قولهم كحب الله على قولين، فمنهم من قال أي يحبون أندادهم كما يحبون الله عز وجل، وعلى هذا مشى المصنف لأنه قال حكم على من يحبون الأنداد كحب الله بأنهم مشركون، فكيف بيش وهو حكم عليهم وما هم بخارجين من الإيش؟ من النار، معناه أنهم خالدون فيها، معناه أن هذا كفر أكبر وشرك أكبر. هذا هؤلاء حكم عليهم بهذا رغم أنهم معناها في قلوبهم محبة عظيمة لله، لأنهم يحبون أندادهم حبا عظيما. فإذا كانوا يسوون بين الله وبين، معناه أنهم يحبون الله حبا عظيما ويحبون الأنداد حبا عظيما، ومع ذلك أشركوا وحكم عليهم بالشرك. ولم ينقذهم ولم يشفع لهم أنهم يحبون الله ما دام أنهم أشركوا في أن لا يحكم. واحد يقول لا نحن نحب الله ونطعم المساكين، طيب ومن الذي قال لك المشركون الأوائل يبغضون الله؟ من الذي قال لك هذا؟ هم أيضا يحبون الله، لكن إشكالهم، بل هم أصلا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، كأنهم يقولون مقصدنا الأصلي هو إيش؟ هو الله أصلا. نحن أصلا ومع ذلك هل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شفع لهم هذا؟ ما شفع لهم ولا بشيء ولا بشعرة، كما هو الأمر. فإذا كونك تقول إن الشرك شركان، شرك استقلالي وشرك التوسط، وكلاهما شرك أكبر. صحيح أن بعضهم أحدهم أعظم من آخر، لكن كله شرك إيش؟ أكبر، منافي لأصل ملة الإيش؟ الإسلام. وهذا أيضا فيه تنبيه على دخول الأعمال القلبية في الشرك. فمثلا وسيأتي المصنف سيفرد لها أبواب، مثلا التوكل، المحبة، محبة العبادة ومخوف العبادة، والتوكل مثلا لأنه أصلا لا يكون إلا عبادة، والرجاء وما إلى ذلك. هذا لا ينبغي أن يعلق على وجه العبادة إلا بالله. فالإنسان إذا رجا غير الله رجاء كرجاء الله هو مشرك، وكذلك إذا حب غير الله حبا كحب الله من الجنس، ليس حب الأولاد والأطفال والزوج، هذا شيء آخر. لكن محبة العبادة التي يحبها العابد لمعبوده بحيث يتعلق قلبه به حبا وخوفا وذلا ورجاء، هذا من صرفه لغير الله فقد أشرك. وأنت إذا أردت أن تنظر نموذج هذا فانظر إلى شخص ينقر الصلاة نقر الذكر، ثم إذا ذهب إلى القبر خشعت عيناه ودمعت وخشعت جوارحه، ثم سجد ثم طاف ثم تعلق ثم ناشد، ثم يأتي ويقول لا هذا ما هو شرك. هذا إذا ما كان شرك ما في شرك في العالم. أنت ترجو غير الله أكثر مما ترجو الله، وتدعو أكثر مما تدعو، وتتعلق به أكثر مما تدعو، وفعلا هذا ما هو شرك، هذا شيء أعظم من الشرك. لأن الشرك معناه إيش؟ في علاقة، في مقارنة. أما أنت الآن خلاص أصلا الله عندك شيء جانبي يعني، وإنما هذا الند هو الذي، وهذا من حكمة الله في منع التوسط، لأن كثيرا من الذين يجعلون الوسائط بينهم وبين الله يتعلقون بالواسطة أكثر من الإيش؟ من متوسط عندهم. والشيطان يدخل عليهم بمداخل، يقول لهم مثلا أنت مذنب، أنت متسخ بالذنوب، أنت كذا، فالله لا يستجيب دعائك وكذا وكذا، وكل هذه من مداخل الإيش؟ الشيطان، حتى يعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. وقيل يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين الله، القول الأول كحبهم هم لله، القول الثاني كحب المؤمنين لله. وقد أنكر شيخ الإسلام تيمية هذا القول، وهو قول على كل حال، والنتيجة واحدة يعني في النهاية، النتيجة واحدة، وهو أنهم إيش؟ يحبون الله ويحبون غير الله، وهذا واقع أنهم يشركون في المحبة. الشيخ أنكره من جهة أنهم لا يمكن أن يحبوا يحبونهم كحب الله، والله عز وجل والله والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن قد يقصدون أنهم يحبونهم حبا الإيش؟ يعني ليس في المقدار، وإنما في الإيش؟ في أصله، في جنسه، أنهم يحبون وحب العبادة كما أن المؤمنين يحبون الله حب الإيش؟ العبادة. وعلى هذا أيضا يكون فيها شاهد، لأنه إيش؟ معناه أنهم مدام الله ذمهم على أنهم يحبون هذا الجنس، وأن من صرف هذا الجنس لغير الله فقد أشرك، فحصل المطلوب على سواء على هذا القول أو على هذا الإيش؟ القول. فالناس أحيانا يقول لك مثلا هذا ليس بشرك، وهو ما لا يتصور ما معنى الشرك أصلا. لماذا الدعاء هو العبادة؟ يعني لماذا الدعاء بالذات؟ لأن الدعاء هو لب العبادات الذي يتمحور عليه كثير من العبادات القلبية. فالإنسان إذا دعا غير الله فلا يكون هذا إلا بعد أن اعتقد فيه من الصفات العظيمة التي لا يجوز اعتقادها إلا في الله، وتعلق به تعلقا عظيما لا يجوز صرفه إلا لله، واعتقد فيه اعتقادات من الربوبية عظيمة، فيكون جمع جميع أنواع الإيش الذي ينبغي أن يوحد بها الله، أشرك هذا المعبود إيش فيها. يعني ليس الموضوع موضوع كلمة تنطق، بس الكلمة هذه مرتبطة بكثير من المظاهر التي كانت لا ينبغي أن لا تصرف إلا إيش لله. ولهذا انظر يعني حرك ترى الآن هؤلاء تجد تعلقهم بغير الله شد بكثير من التعلق بإيش بالله، وتجد الموحد ليس له إلا رب واحد صرف وجمع جميع إيش همته. أما مثلا أن أقول الذي واحد يمدح الرسول مثلا فيقول هو الذي ألوذ به في كل ما أمي، وهو الذي أعوذ به من كل ما أحاذره، وهو الذي وإذا لم يكن يوم القيامة، ماذا تركت لله؟ يعني إذا كنت أنت تصرف كل أوجه التذلل هذه لغير الله، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يحب لأنه رسول الله ليس لشخصه ولذاته، أما المحبة لشخصه ولذاته فهذا لا يجوز، إنما يحب في الله لأنه رسول الله، هذه المحبة الشرعية، لا يحب على أنه كان. ولهذا انظر إلى فقه علي بن الحسين أو غيره من أئمة آل البيت، لاحظ هذا لما وجد الشيعة أصلا هذه المبادئ بدأت من هناك ثم دخلت على هؤلاء، قال يا شيعتنا أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأوثان، قال لهم هو إمام من أئمة آل البيت، لكن يقول لهم أنتم لا تحبون بهذه الصورة، نحن لا نريد منكم أن تحبون بهذه الصورة، هذا حب الأوثان، نحن نريد منكم أن تحبون إيش؟ حب الإسلام، تحبوننا في الله لا مع الله، هذا هو الفرق، تحب في الله هذا هو المحبة الشرعية، مع الله هذه إيش؟ محبة شركية. وفي الصحيح هذا الحديث الأخير الذي ختم به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في الصحيح، هل في قوله الصحيح للجنس، فالشيخ يستعمل هذه العبارة للأحاديث المختلفة سواء كان في الصحيحين أو في صحيح البخاري فقط أو مسلم، فهل فيها للجنس جنس الصحيح، وهذه العبارة وتابع فيها للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإنهم يعبرون مثل هذا فيقول مثلا وفي السنن، هذا قد يكون عند أبي داود في الترمذي فيهما معا، قد يكون عند الناس، المهم أنه في جنس الإيش؟ السنن. كذلك في الصحيح يعني إما فيهما معا أو في أحدهما، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طارق بن أشيم أنه قال من قال لا إله إلا الله هل هذا يكفيه؟ لا، وكفر بما يعبد من دون الله. الشيخ يريد بهذا الحديث وسيصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رتب هذه الأحكام التي هي حرم ماله ودمه وأنه يوكل يؤخذ بظاهره ويوكل باطنه إلى الله إلا بأن يكون مع قوله الشهادة كافرا بما يعبد من دون الله، وهذا معناه أنه لو قال بل وأفرد الله بالعبادة مع ذلك لكنه ليس كافرا بعبادة غير الله، ليس مبغضا لها ومتبرئا منها ومعتقدا بطلانها، إن هذا لا يكفي. فقارن هذا بمن يقول يا شيخ كيف هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا بد إيش من الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالإيش؟ بالعروة الوثقى. وقد اختلف العلماء هل الكفر بالطاغوت شرط كما ذكرنا فيما تقدم من شروط لا إله إلا الله أو هو ركن فيها، والأصح أنه ركن، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى الإيش؟ النفي، هو معنى النفي، النفي ما يحصل إلا بالإيش؟ هو نفس النفي هو الكفر بالطاغوت أصلا، فالإثبات وحده لا يكفي حتى ينضم إليه النفي، وعلى هذا يكون هذا من باب عطف الخاص على العام وتأكيدا على إيش؟ على دخوله فقط، وإلا فالأصح أنه ركن وجزء من معناه، لأن التوحيد لا يحصل أصلا إلا بالنفي. طبعا ما الفرق بين الركن والجزء؟ والجزء والشرط جزء الذات وإيش؟ إيش الركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتج، فإذا كان داخلا في الماهية هو إيش؟ ركن، إذا كان خارجا هو شرط. فالكفر بالطاغوت هو جزء من معنى التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد، والإفراد لا يحصل إلا بالنفي عن إيش؟ عما سوى الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الاعتقاد في الله في الله هذا لا يكفي، هذا الإثبات ينضم إليه ليش؟ فلا إله هو ليش؟ هو النفي وهو الكفر بالطاغوت، وإلا الله هو الإثبات وهو إيش؟ إفراد الله. وعلى هذا يكون هذا النص على ما إيش؟ على الخاص بعد العام تأكيدا على إيش؟ حصولي واهتماما به، كما سبق معكم في البلاغة قبل قليل ما شاء الله تطبيقات، شفتوا علم البلاغة أنتم قديما تطبقون لكن لا تعرفون هذه قواعد بلاغية، تظنونها أصولية كذا كذا ولكن هي بلاغية في الحقيقة. قال الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب، قال لك أنا شرحت لك الآن مجملا وسيأتي في المسائل، لكن سيأتيك الأبواب بعد ذلك إيش؟ تفصيلا بابا بعد باب، تفصيل ما ينبغي إفراد الله إيش؟ به ونفيه عما عدا. قال فيه أكبر المسائل وأهمها، هو الشيخ هنا أدمج المسائل في مسألة واحد، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، فقال مسألة كذا ويأخذ هذا من وجوه ومنها ومنها ومنها ومنها، وهي مسألة إيش؟ واحد. وفي الحقيقة ما قال فيه، أنتم عندكم في نسخة أخرى قال فيه مسائل، ما قال فيه، قال فيه أكبر المسائل، يعني هي مسألة لكنها أكبر المسائل وأهم المسائل. ما هي؟ قال لك وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الشرك الأكبر خلافا لما يزعمه دعاة الباطل. ومنها آية براءة توبة يعني. بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن لاحظ معي الغلو في الأشخاص قد يحولهم إلى إيش؟ إلى أرباب وآلهة. لا تقل لا يا شيخ مدام ما اعتقدت الربوبية أو لا ما اعتقد الربوبية يا شيخ لازم يكون صنم. طيب ده صنم. إذن الغلو في الأشخاص بما دون ما يفعل الآن جعلهم الله عز وجل إيش؟ أنهم اتخذوهم إيش؟ أرباب. فكيف بمن أضاف إلى هذا إيش؟ ما أضاف من العبادات المحضة القلبية واللسانية والجوارحية كله ما ترك شيئا. فكيف فهذا يبين لك أن هذا التوحيد تفهمه من خلال إيش؟ النصوص، من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال أثار الصحابة، حتى تكون على يقين. الموضوع ما موضوع دليل دليلين وانتهينا، لا الموضوع. وبهذه المناسبة أنا أحب كنت أريد مناسبة أن أنبه، كتاب التوحيد ليس حصرا لأدلة التوحيد. القرآن مملوء بالدلالات لا حصر لها من إيش؟ من التوحيد. فأنت إذا ضم إليه علم التفسير وعلم كذا ستجد ما لا يعني أدلة كثيرة بعضها قد يكون أوضح مما ذكر في كتاب التوحيد. والشيخ ما ادعى أنه حصر، وإنما يأتي بإيش؟ بأمثلة. فلو أخذت تتأمل آيات التوحيد في القرآن من أوله إلى آخره ستصل إلى يقين بإيش؟ بتفسير التوحيد هذا الذي أنت عليه، وبأن ما يفعل هذا لا يمكن أن يكون بوجه من الوجوه إيش؟ جائزا. فانتبه لهذا، ستجد آيات. يعني مثلا انظر التعبير عن المدعوين من دون الله، فتارة مثلا إيش؟ يعبر عنهم باتخاذ الوكيل مثلا وباتخاذ الولي من دون الله. شوف الوليدي يعني إنسان يوالي مثلا إيش؟ غير الله، يلجأ إليه، يفزع إليه عند الشدائد. هذا هو حقيقة معنى الشرك، هذا هو حقيقة معنى الشرك. الناس الذين يقولون هذا ليس بشرك إما أنهم لا يعرفون ما معنى الشرك، وإما أنهم يتعامون لمصالح لغيره، هذا شيء آخر. لكن حتى على أحسن أحوالهم أنهم ما استطاعوا إلى الآن يتصوروا ما معنى الشرك والتوحيد إلى الآن. يقولون لا افعل هذا كله ما في إشكال، أنت موحد كامل التوحيد، بل هذا هو الذي يحبه الله يقولون، وهذا من المستحبات ومن المشروعات ومن ما يقربك إلى الله عز وجل. طيب قال ففيها بيان أن هذا هو الشرك. ومنها آية براءة فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين له أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء الأحبار والعباد الرهبان في المعصية لا دعاهم إياه. ليس مطلق المعصية، طاعتهم في المعصية سيأتي أنها قد تكون باب الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر لا يكون إلا بطاعتهم في تحليل الإيش؟ الحرام وتحريم الحلال، سيأتي إن شاء الله تفصيلها. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية. كثير من المفسرين قالوا لا إله إلا الله والتوحيد يعني في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، إذا ارتكبوا شرك كفرا أو شركا أكبر، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم، وهذا على أحد الوجهين والآخر أيضا لا يخلو من دلالة كما قلت، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ إذن يحب الله ويحب الند، لكن يحب الند أكثر، ما هو واضح من تصرفاته. وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده أصلا ولم يحب الله؟ ومنها قوله من باب أولى وأولى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال كما يزعمون هم، يقول من قال لا إله إلا الله، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، حتى معرفة المعنى مع اللفظ لا يكفي، بل ولا الإقرار. المرتبة الثالثة أن تتلفظ، الأولى أن تتلفظ، الثانية أن تعرف المعنى مع التلفظ، الثالثة أن هذا المعنى الذي عرفته أن تقر به وتعترف به وتلتزم به، تمام. المرحلة الرابعة أن تعمل به، وهو أن لا تدعو إلا الله ولا تعبد إلا الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف المرحلة الخامسة إلى ذلك، وهو إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله. يعني ليس التلفظ فقط، ليس العلم بالمعنى معه فقط، ليس معه إيش؟ الإقرار به فقط دون عمل، بل وليس العمل بأن لا تعبد إلا الله عمليا، لا، لا بد أن تعتقد بطلان عبادة إيش؟ غير الله. هذه المرحلة الخامسة لا بد، إذا ما جمعت هذه المراحل فتوحيدك ناقص. فالتوحيد معناه لا يكون إلا بالاعتقاد والقول والعمل، لا بد من جمع الثلاث كما سبق في كشف الشبهات. طيب قال بل لا يحرم مال ودم حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف فضلا عن أنكر، يعني قال الله ما أدري هل يجوز هذا أو لا يجوز مثلا، هذا قال لك غير إيش، غير موحد. وهذا طبعا كما تعرفون على مرتبتين، في أشياء في أصل الدين واضحة، يعني لو واحد قال أنا ما أدري هل عيسى ابن الله أو لا مثلا، أو هل يجوز مثلا أن يعبد عيسى أو لا أو كذا، فهذا لا يصلح. لكن إذا قال مثلا لا أدري هل هذا شخص عامي مثلا، فقال هذا أنا ما أدري عنده شبه من علماء السوء، فقال أنا لا أعبد إلا الله وأعتقد أن غير الله لا يجوز عبادته، لكن أنا لا أدري هل هذه عبادة أصلا أو لا، هذه التي تفعل توسل، هل هي توسل أو عبادة، أنتم تقولون عبادة هم يقولون هذا، نحن ما نقصد العبادة نقصد التوسل، فهذا قد يعذر بسبب إيش؟ أنه أصل معنى التوحيد عنده، ما هو أصل معنى التوحيد؟ أن لا يعبد إلا الله، وإنما وما شك في أن غير الله هل يستحق أن يعبد أو لا، هذا لا يعذر في أحد. إذا قال أنا ما أدري هل غير الله يعبد أو لا، هذا معناه ما عرف معنى الإسلام أصلا، الأصل فيه هذا لا. أما إذا قال أنا جازم بأن غير الله لا يعبد، لكن هذا أنا ما أدري هل هو عبادة أو لا، إن كان عبادة فلا يجوز إيش، كأنه يقول هذا إن كان عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله، فهذا معناه أن أصل توحيد العبادة عنده أو لا عنده. وسيأتي لهذا مزيد يعني بيان في موضع آخر. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. أما إذا قال ما أدري الهندوس هؤلاء عبادتهم للأصنام هل في إشكال أو لا مثلا، هذا ما يقبل من أحد، هذا هو الأصل. فيا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، يعني واضحة وجل التجرية مبينة. نعم جاء مستقاك. طيب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. بعد أن انتهى الشيخ من الأبواب التقديمية شرع في الدخول في التفاصيل، وبدأ بأبواب تتعلق بالشرك الأصغر ثلاثة، فباب يتعلق بالتمائم، وباب يتعلق بالرقى معها تتمة كلام عن التمائم، وباب يتعلق بالتبرك، هذه ثلاثة أبواب. ثم بعد ذلك دخل في أبواب الشرك الأكبر من الذبح وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله. طيب قال باب من الشرك، يعني بعض الشرك، لبس الحلقة. الحقيقة أن الحكم اللبس هذا باعتبار الواقع، وإلا ليس لازما أن يكون لبسا، فالحكم معلق بالاتخاذ، سواء كان لبسا أو وضعا أو يعني أي طريقة، لو واحد وضع تميمة داخل السيارة مثلا فهذا أيضا يعتبر إيش، ما يلزم أن يلبس لبسا، إنما الاتخاذ الحكم دائما. والحلقة ما استدار، والخيط المعروف من قماش ونحوي، ونحوهما ما كل ما يأخذ حكمهما ممن يعتقد فيه أنه يرفع البلاء أو يدفعه، لرفع البلاء أي بعد نزوله، أو دفعه أي قبل نزوله، أي قبل نزوله. وفي الحقيقة أنه أيضا لا يتقيد برفع البلاء أو دفعه، بل حتى جلب الخير وزيادة البركة تدخل في هذا. إذن هل هو في دفع المرهوب فقط؟ لا، حتى في جلب الإيش المطلوب. واحد قال والله أنا بضع هذا عشان يزيد الرزق، هذا أيضا يدخل في هذا، حتى لو ما قال يدفع عني بلاء أو كذا. وهذا الباب في الحقيقة قال بعضهم الشيخ يعني جاء بالباب الذي بعده، فقال باب ما جاء في الرقى والإيش والتمائم، قالوا وما ذكره في هذا الباب لا يخرج عن حكم التمائم. ولهذا قالوا لو فصل مثلا هذا الباب في التمائم والذي بعده في الرقى لاختلاف أحكامهما لكان أولى. فعلى كل حال هذا الباب يتكلم عن التمائم، وقال لك الشيخ هنا جزم بأن هذا، لكن هو هنا أراد تعليق أشياء جامدة ليس مكتوبا فيها، وهذا يتضح بتقسيم التمائم، لأن التمائم منها ما هو إيش مكتوب فيه، وهذا أيضا قسمان، قسم الأول ما كتب فيه إيش القرآن أو أسماء الله وصفاته والأذكار والأدعية الشرعية، القسم الثاني ما كتب فيه شرك مثلا استغاثة بغير الله أو كذا أو القسم الثالث ما كتب فيه طلاسم لا يعرف معناه أو كلام غير مفهوم، القسم الرابع ما ليس فيه كتابة أصلا، وإنما هو إيش أشياء جامدة مثل الحلقة الخيط الخرز النعل الكذا، هذه أشياء ليس فيها إيش ليس فيها كتابة، فهذه كلها أقسام. فهو لما جاء لبعدها كأنه يقصد أن التميمة هي التي قد تكون من القرآن أو لا، ولهذا لو تلاحظوا ما جزم ما قال من الشرك، قال باب ما جاء في الرقى والإيش والتمائم، وذكر الخلاف في التمائم وذكر استثناء في الرقى. فإذا لبس الحلقة والخيط هو نوع من أنواع الإيش التمائم. وهذا فيه خلاف بين العلماء المتقدمين، فمنهم من قال التمائم عند العرب لا تصدق إلا على هذا النوع، الخرزات مثلا قال خرز وأشياء، وبعضهم قال لا بل كل ما تعلق فهم يسمونه إيش؟ تميمة ولو كانت مكتوبة. وهذا الأقرب إلى الحقيقة الشرعية على كل حال بغض النظر عما كان الأمر فيه عند العرب. والتمائم أحكامها تختلف. فأما الحكم سنلخص هنا ونختصر هناك، هناك نختصر على الرقى. قال الحكم القسم الأول التعليق من يعني بالقرآن وبالأذكار والأدعية وكذا، فهذا كما سيأتي للشيخ أن السلف اختلفوا فيه، فمنهم يعني من أجازه مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أجازه بعد وقوع البلاء إلى قبله. إذن صارت كم، صار كم قول؟ ثلاث. منهم من منعه مطلقا، وهذا مذهب ابن مسعود ومذهب عبد الله بن عكيم وغيرهما، يمنعونه مطلقا حتى لو كان من القرآن. ومنهم من قال يعني بجوازه مطلقا، وهذا نسب إلى عبد الله بن عمرو على خلاف في صحة ذلك عليه، أنه كان يعلق على أولاده مثلا من يحفظ الأدعية يحفظه، ومن لا يحفظ يكتبها ويعلقها عليه. وقد اختلف في صحة هذا القول وفي معنى فعله. والمذهب الثالث مذهب عائشة صح عنها بسند صحيح أنها قالت ليست التميمة ما كانت إيش بعد نزول البلاء بل ما قبله، أما بعد نزول البلاء فظاهر كلامها أنه إيش أنها تجوزه بالأذكار. والذين يجوزونه يرون أنه داخل في عموم الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل لو بعد الأذان. التداوي بالقرآن بعض العلماء يعني يقولون الأصل فيه هل هو التوقيف أو الأصل فيه التجربة والاجتهاد، هذه مسألة مهمة ينبني عليها كثير من الأمور. فمنهم من ذهب إلى أن الأصل فيه التوقيف، وعلى هذا فحتى الرقى لا يجوز لتحديد صور معينة لأمراض معينة ولا آيات معينة إلا بدليل، فضلا عما هو دون ذلك طبعا يعني أو أشد من ذلك مثلا من أنواع تداوي ما وردت. إذا كان نفس النوع الذي ورد وهو مثلا رقية نتقيد فيه بما ورد، فكيف أن تحدث نوعا أصلا إيش لم يرد؟ فلهذا يشددون فيه حتى في الكيفيات أيضا. وهذا على مذهبهم طبعا التميمة من باب أولى معروفة يعني حكم أنها ممنوعة. ومنهم من قال لا، الأصل في التداوي في القرآن بالقرآن أنه باب التداوي عموما وباب الدعاء الأصل فيهما أنهما مفتوحان ولا يقيد فيهما شيء إلا بمحذور شرعي، إذا ما في محذور فالأصل أنه جائز. قال ويدل على هذا أقوال الصحابة وأفعالهم، بل ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش شركا، فقاسوا عليها غيره بدليل أفعال الصحابة وكذا وأنهم فعلوا أشياء ما وردت صريحة في إيش في النصوص. وقالوا كل الذم الذي للتمائم وما إلى ذلك إنما يقصد به التمائم الجاهلية التي كانت إيش مشتركة مشتملة على الشرك أكبر أو أصغر. وأما الأصل في باب التداوي بأسماء الله وصفاته أنها من جنس الدعاء ومن جنس التداوي، تثبت بليش بالتجربة المنضبطة وما إلى ذلك، فيكون إيش مفتوح. وهؤلاء اختلفوا بعد ذلك، منهم من يجيز التمائم، منهم من يجيز الرقى فقط ولا يجيز إيش التمائم، ومنهم من يقول بل التمائم القرآنية الخالصة يعني القرآن فقط أو قرآن معها أدعية وأذكار مهم ليس فيها شرك وليس فيها إشكال تكون داخلة في هذا. وكثير من أهل المذاهب الأربعة يجيزون هذا، بل ذكر أن مشهور المذاهب الأربعة كلها على تجويز التمائم من الإش من القرآن، حتى بعضهم يعني يحكي في الإجماع، لكن ما في إجماع من السلف من منعها مثل ابن مسعود وغيره. وقد جاء هذا أيضا حتى عن التابعين وعن غيرهم، قيل لعطاء تعويذ يعني من القرآن ومن الأدعية، قال كلاما معناه كنا نرى جوازها ما نعرف منع فيها إلا شيئا جاءنا عن قبلكم، من قبلكم يقصد من قبل أهل العراق، أما نحن في الحجاز ما كنا نعرف إلا أنها إيش جائزة مثلا. على كل الخلاف واقع يعني بين الصحف، طبعا في ناس حاولوا أن يؤولوا أفعال الصحابة أو يضعفوها مثلا أو كذا. لكن على كل حال التداوي بالقرآن له مراتب كثيرة يعني اختلف فيها، سيأتي الكلام فيها عند الرقية. إذن الخلاصة أن التمام من القرآن التي من القرآن، نحن نلاحظ الفرق بين التأصيل وبين التطبيق، لأن الواقع أن الرقى التي يكتبها من يسمون أنفسهم بالمشايخ وكذا لا تكاد تجد فيها شيء اسمه إيش تميم القرآن فقط، حتى إذا كتبوا القرآن فإنهم إيش يقطعونه، ويعني كثير من لأن أكثرهم سحرة ودجال. فالواقع هذا الخلاف لو واحد فعلا كتب إيش قرآن، وأما الواقع هذا فالأصل فيه أنه سحر، يعني يكاد بنسبة 99.9% أنه إيش سحر. وغير الذين يفتحون التمائم يعرفون هذا، مئات التمائم ما تجد آيات كاملة فقط، لابد أن تجد بجوارها مثلا إما أرقام أو جداول أو كذا، ويكتبون نصف الآية ولا يتمونها أو يفرقون حروفها أو كذا. تمام. القسم الثاني الذي فيه كلام شركي، وهذا واضح أنه شرك أكبر، مثلا في استغاثة بغير الله أو كذا بالجن وكذا، هذا واضح أنه شرك أكبر. القسم الثالث ما فيه كلام غير مفهوم، وهذا أيضا يمنع سدا للذريعة، وكثير منه مشتمل على شرك ولكنه يكتب بلغة أخرى كي لا يفهم إيش معنى، كثير منه مشتمل على شرك ويكتب بلغة أخرى. وإلا لماذا تكتب بلغة أخرى؟ يقول لك السريانية لغة الملائكة، أنت ما لكم على الملائكة، خليك هنا معانا نحن، اكتب بلغة مفهومة حتى يعرف ما الذي إيش تقوله. هذا حتى في الإيش في في في الرقى. والقسم الرابع هو الذي ليس فيه كتابة أصلا، وإنما هو أشياء توضع، وهذا يعني هو داخل في العمومات المانعة. والأقرب طبعا تعرف أنه أنها الأصل فيها أن شرك أصغر، شرك أصغر، إن الرقى والتمائم والتولة إيش شرك. ابن مسعود رأى يعني معلق على زوجته شيء فقطعه وقال إنها لعبد الله أصبحوا أغنياء عن الشرك. سيأتي معنا حديث عبد الله بن عكيب أنه قالوا دخلوا عليه وهو مريض، قالوا ألا تعلق شيئا؟ ما قال لهم ماذا تقصدون ولا ما هو، قال الموت أقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وحديث عقبة بن عامر الذي سيأتي معنا من علق تميمة فقد أشرك، سبب وروده أنه جاءه قوم 10 يريدون أن يسلموا، فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا أمسكت عنه؟ قال إنه متعلق تميمة. وما سألوا هذه التميمة ما هي ولا ما الذي فيها ولا، لكن طبعا واضح أنه جاء يسلم معناه أنها لن تكون تميمة غالبا بأسماء الله على الأصل يعني تمام الجاهلية. فقال له إيش فقطع دخل يدور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. كل هذه العمومات تدل على أن الأصل في التمائم أنها إيش شرك، خلافا لبعض الباحثين المعاصرين الذي زعم أنها محرمة لكنها ليست شركا وأنها ليست دليل، ليس هناك دليل واضح على أنها شرك. هذا قول يعني ضعيف، هذه العمومات كلها واضحة، لأن الإنسان لا يخلو من نوع تعلق بها، ولأن الشرع سماها شركا أصغر من نقول هذا يحمل كله على تمائم الجاهلية فقط. هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف، وهذا من تمائم الجاهلية أصلا لأنهم كانوا يضعون مثل هذه الإش الأشياء. وعلى هذا يكون إش التفصيل، تلك فيها خلاف معتبر، تمائم من القرآن وبذكر الله وكذا وكذا، خاصة بعد وقوع الإش البلاء، خاصة لأن بعد وقوع البلاء سيتفق قولان على أنه على أن إش جائزة، وبعض العلماء يمنعها، وهو الأولى أن الذين منعوها قالوا هذا القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف معناه، وما رأيناه أمر شخصا ولا فعل أنه تعلق إيش القرآن ولا علقه على إيش على أحد، إنما كان يرقي به. والآخرون يقولون لكن الصحابة أثارهم تفسر هذا وأنهم فعلوا، وعلى كل، وقالوا هل أنتم تمنعون صورا أخرى من من التداوي بالقرآن أيضا فعلها إيش السلف والصحابة. فلذلك الأمر يعني فيه اختلاف يعني معتبر في هذا الباب. أما بقية التمائم فأمرها واضح، وقالوا إذا تعلق بها بالنوع الأخير هذا أنها تدفع بنفسها طبعا واضح أنه شرك أكبر. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا معناه أنه قررهم بأنه لا يدفع الضر إلا الله، لا يكشفه إلا الله عز وجل، ولا يجلب الخير إلا إيش إلا الله، وأنه يجب التعلق به وحده دون ما سواه. فإن قيل هذه الآية في الشرك الأكبر. نقول الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وارد عن السلف كثير كما سيأتي إن شاء الله، ولا بأس به باعتبار الاشتراك في القدر المشترك، مثل الاستدلال مثلا بآيات الكفار على إيش؟ على بعض أحوال المسلمين، مثل ما ورد عن عمر مثلا أنه قال سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، مع أن هذه الآية في الكفار، لكنه أخذ منها مثلا نوعا من الذم للتوسع في الدنيا وكذا، فهذا لا بأس به، فهذا من هذا الباب، وكما سيأتي عن حذيفة وإن كان الأثر فيه يعني شيء، لكن هذا المعنى شائع وذائع عند السلف ومعروف ولا إشكال. فإن قيل ابن عمر ذم الخوارج فقال هؤلاء شر أناس انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على المسلمين، نقول نعم أنت احملها في القدر المشترك فقط، لكن لا تحملها في إيش؟ في الحكم كاملا وتشبه هذا بهذا وتعطيه الحكم كاملا، هذا مذموم، لأنك معناه أنك تكفر المسلمين بغير أن إيش؟ لأنهم جعلوا المناط واحدا مثلا وكفروهم وساووهم بهم، هذا باطل. أما أن تقول أصل هذه الصفة وأصل الذم هذا فيه شبه ممن ذمه الله بكذا لكن حكمهما مختلف، هذا ما فيه شيء، لأنه استدلال على أصل ليش ذم هذه الصفة. ففرق بين أن تحملها عليها بتمامها وبكمال الأحكام اللازمة لها وبين. قال عن عمران بن حسين، طبعا هو ذكر لتحقيق مصد الترجمة 4 نصوص آية وحديثين وأثرا. هذا الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. هذا الرجل جاء في رواية أنه عمران نفسه، والحلقة من صفر يعني من نحاس، حلقة معناها مستديرة، فقال ما هذه؟ وهذا الاستفهام قالوا للإنكار يا أهل البلاغة، قالوا لماذا؟ لأنه جاء في رواية ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، من هنا سببية، والواهنة مرض يأخذ في اليد ويؤلمها، فقال والوهن هو الضعف، فقال انزعها يعني أخرجها بشدة من يدك فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعفا يعني. وقد اختلف في هذا، هل هذا معناه أنها تزيده وهنا حسيا؟ وعلى هذا يكون في إشكال من جهة أنه أثبت لها نوعا من التأثير، والأصل أنها لا تأثير لها لا بنفع ولا بإيش بضر. فقيل هذا معناه أنه أن الله يعامله بنقيض مقصوده ويجعلها سببا لضعف، وقيل إنما هو وهن يعني نفسي ومعنوي، تمام، وأنه يعني يتعلق بها فيتحسن لأنه نفسيا يظن نفسه محميا مثلا، فإذا نزعها رجع. والأقرب قد يقال أيضا أنه وهن ديني، أنها إيش؟ أنه وهن في الدين لأنه شرك. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد استدل بهذا يعني بعضهم استشكل هذا مع كونه شركا إيش أصغر، قالوا هذا لا إشكال فيه، كما قالت عائشة لرجل أشتر وكان تقاتل مع عبد الله بن الزبير، فقالت لو أنت الذي أردت قتل ابن أختي، قال أردت قتله وأراد قتلي، يعني متبادل الرغب من الطرفين، فقالت لو قتلته ما أفلحت أبدا، وقتل المسلم ليس كفرا، فبالتالي دل على أن هذه العبارة قد تطلق حتى عند السلف وغيرهم على يعني نفي الفلاح بقوة وبجزم. وأصلا هذا الحديث فيه يعني فيه ضعف من جهة إسناده، رواه أحمد بسند لا بأس. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا أيضا في هذه الرواية فيها ضعف قليلا من جهة إسنادها، لكن معناها أنه من تعلق تميمة، هي التميمة سموها العرب بهذا لأنه كأنه بها يتم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أنه دعا أو أخبر، فلا أتم إما دعاء أو خبر بأن لا يتم له الأمر بنقيض مقصوده يعني. ومن تعلق ودعة، الودع معروف الذي من البحر مثل الصدف يعلقونه الناس إلى يومنا هذا من أجل ليش دفع العين وكذا، فقال فلا ودع الله لها، أي فلا تركه الله في سكون ودعة وراحة، دعاء عليه أو خبر. هذا فيه، وهذا يدل على الذم الشديد لهذه الأفعال. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقد ذكرنا سبب ورودها آنفا، وهذه الرواية مصححة. ولابن أبي حاتم هذا هو الأثر، أنه رأى رجلا في يده، عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدل على استدلال الصحابة بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صدر منه هذا، ألا ترى أن عليا لما قال له ألا تصليان، قال أرواحنا بيد الله إن شاء بعث، قال فضرب يولى وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل، وهذه الآية في من؟ في الكفار وفي جدال الكفار، ومع ذلك أطلقها على علي بن أبي طالب بسبب جداله في هذا الأمر. فإذا هذا لا بأس به، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. طيب هذا الأثر أيضا قيل فيه انقطاع بين التابعي وبين حذيفة في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثاني أن الصحابية لو مات وهو عليه ما أفلح فيه، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا يدل على أن الشيخ حمله على الشرك الأصغر وهو الصحيح، الثالث أنه لم يعذر بالجهال. هذا الحديث أصلا فيه ضعف، ونوزع في الاستدلال على هذا بأنه المقصود لو أصررت عليها بعد أن علمت أنها محرمة، الذين يرون العذر نازعوا بهذا، قالوا هذا ليس صريحا في أنه لو مات قبل أن يعلم، بل ربما المقصود بعد أن علم، بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة لأنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة يعني الشيخ حمل على ضرر ظاهر معاملة بنقد مقصود. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك يعني بقوة ليناسب المنكر وإن كان جاهلا. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، طبعا يراعى المصالح والمفاسد في موضوع التغليظ هذا كما هو. من تعلق شيئا وكل إليه هذا عام، ما أدري أين الحديث، هل سقط؟ ها؟ ابن عامر ليس فيه، هذا سيأتي في الحديث في الباب القادم إن شاء الله. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، لعله أخذه من فلا أتم الله له فلا ودع الله له، معناه أنه وكل إلى هذا الأمر، ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، من تعلق ودعة فلا ودع الله لا يترك الله له. طيب باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم تقدمت، الرقى الصحيح أن الأصل فيها الجواز وأنه لا بأس تحديد، لأن وليت المصنف ذكر حديث إيش، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا يدل على أن الأصل في الرقى الجواز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا أرى بأسا، عرضوا عليه رقية فقال لا أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فالأصل فيها الجواز. والتمائم تكلمنا عليها في الباب السابق. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، قيل هو زيد بن حارث، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراوي الظاهر، الأظهر أنه شك من الراوي، والمقصود أنها من وتر لأنه جاء هذا في أحاديث أخرى إلا قطعت. قال الإمام مالك لا أرى ذلك من العين، فمعناه أنه إيش، دفعا للعين، وقيل لألا تختنق. وعن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. أما الرقى فألقي فيها للعموم، وعلى هذا يكون الدليل خاصة منها فتحمل على الرقى التي فيها إيش، شرك أو العهدية، والنتيجة واحدة. والتمائم تقدمت، والتولة نوع من السحر يحبب المرأة إلى إيش، إلى زوجها، وهذا شرك لأن السحر شرك أصلا وسيأتي إن شاء الله. التمائم شيء يعلق على الأولاد وغير الأولاد أيضا من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه واجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم. والرقى هي التي تسمى عزائم، قلوا يعزم له ويرقي، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى ومن غيرهما أيضا، العين والحمى أنفع. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، هذا التفسير جاء عن ابن مسعود عند ابن حبان والرجل إلى امرأته، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، سببه ما سبق أنه قالوا له تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك، رواه أحمد والترمذي، وهو مختلف في صحبته. وفيه أن من تعلق شيئا فإن الله يكله إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضياع، وهذا فيه ذم وهو عام إلا ما إيش، واستدل به من يمنع القرآن وغيره وفيه نظر لأن القرآن صفة من صفات الله. وروى أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك علم من أعلام النبوة أو رجاء، فأخبر أن الناس أن من عقد لحيته تكبرا أو تخنثا أو غير ذلك أو في الصلاة أو قيل غير ذلك أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد منهي عنه، كبير من الكبائر لأنه تبرأ منه، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، هذا لا يجوز لأنها علف للجن لدواب الجن وطعام للجن، فإن محمدا بريء منه من الكبائر. وعن سعيد بن جبير أنه قال، فيه ضعف هذا الأثر، ما من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه خلصه من العبودية لغير الله، فهو أعظم من لو أعتق شخصا من الرق المشروع. رواه وكيع. وله عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا إبراهيم إذا جاء بضمير الجمع فيقصد به أصحاب ابن مسعود، فلا ينافي ما تقدم أن بعض السلف يجيز التمائم من القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها أصحاب ابن مسعود تبعا لابن مسعود من القرآن وغير القرآن. ختاما قال في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، غير استثناء هذا فيه نظر هو نفسه استثنى منها، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من هنا سببية من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا بريء منه، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لكن هل يثبت هذا بقول تابعي في نظر، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود دون غيرهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.